بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب الشجاج وكسر العظام. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عددا من الجنايات وما الذي يجب في بعضها من الديات، وذلك أن الجنايات قد تكون على النفس أو أن تكون على ما دون النفس، وما كان دون النفس إما أن يكون جناية على العضو بقطعه أو على المنفعة بإتلافها، وإما أن يكون من الشجاج والجراحات، وإما أن يكون من كسر العظام. أورد المصنف في الفصول السابقة الحديث عن دية الأعضاء وعن دية منافعها، وسيورد المصنف في هذا الباب دية أمرين أو ثلاثة أمور. سيورد دية الشجاج ودية الجراحات وكذلك دية كسر العظام. وأورد المصنف في هذا الباب هذه الجنايات أي الشجاج، وأن بعضها يجب فيه دية وبعضها لا يجب فيه دية، وإنما تجب فيها حكومة، وسنتكلم اليوم بما معنى كلمة الحكومة. كما أن بعضها لا تجب فيه لا دية ولا حكومة، وإنما تكون هدرا في الجملة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب الشجاج. طبعا أورد المصنف الشجاج ولم يورد الجراحات في التبويب من باب إطلاق البعض على الكل، إذ الفرق بين الشجاج والجراحات أن الجراح أعم من الشجاج، فكل ما يكون في البدن فيه شق للجلد فإنه يسمى جرحا، فإن كان هذا الجرح في الرأس أو في الوجه فإنه يسمى شجة. إذن الفرق بين الجراحات وبين الشجاج عموم وخصوص مطلق، فكل شجة جرحا وليس كل جرح يكون شجة. قال المصنف: الشجة هي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة، فإذا جرح الوجه أو الرأس بأن شق الجلد ولو لم يخرج فيه دم فإنه يسمى شجة، فإنه يسمى شجة لأنه مأخوذ من الشج وهو الجلد، فكل ما شق فيه الجلد فإنه يسمى شجة أو جرحا. وقوله في الوجه والرأس خاصة مر معنا في أكثر من مسألة في باب الصلاة وفي باب الحج وفي غيره، هل الوجه من الرأس أم ليس منه؟ ومر معنا أن المتقرر عند فقهائنا أن الوجه ليس من الرأس، ولذا فإنه يجوز تغطية الوجه على مشهور المذهب في الحج، ويجوز تخمير الوجه للحاج إذا توفي حال إحرامه. وأما الشجة فإن الوجه والرأس منفصلان وليس شيئا واحدا، حتى في باب الشجاج هنا في باب الديات. وبناء على ذلك فلو أن امرأ شج آخر أي جرحه في رأسه فنزل الجرح إلى وجهه فنقول تعتبر شجتين ولا تعتبر شجة واحدة، لأن الرأس منفصل عن الوجه فهما عضوان منفصلان. وهذه تطبيقاتها مر معنا بعضها، وقد ذكر أهل العلم أن من تطبيقات التفريق بين الوجه والرأس خمس مسائل، وهذه أحدها. قول المصنف: هو الجرح في الرأس أو الوجه خاصة. معنى خاصة أي أن أي جرح يكون في غير الوجه والرأس فلا يسمى شجة وإنما يسمى جرحا، ففي الرقبة والنحر وفي اليدين والبطن والقدمين والفخذين ونحو ذلك كلها تسمى جراحا. قال: وهي عشر، أي أن الشجاج لها عشرة أسماء، في خمس منها ديات مقدرة وفي خمس منها لا دية وإنما فيها حكومة، وسيمر معنا إن شاء الله في الفصل الذي بعده في اليوم سنتكلم ما ضابط الحكومة عند الفقهاء وما هو المتقرر عند المعاصرين في معنى الحكومة. قال: وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد، قال أي تشقه قليلا ولا تدميه. النوع الأول من الشجاج ما يسمى بالحارصة، وعرفها المصنف قال: تحرص الجلد أي تشق الجلد قليلا ولا تدميه، لا يخرج منها دم وإنما تشق الجلد، وهذه واضحة أثرها في الوجه، ف فإن من جرح آخر في وجهه وإن لم يخرج منها دم فإنه قد يبقى لها أثر بعد ذلك، لأن الشجاج لا تثبت الدية فيها إلا بعد البرء، فإذا برأ الجرح وبقي فيه أثر في الوجه فإننا حينئذ نقول فيه الدية أو فيه الحكومة على ما سيأتي تقديره بعد قليل. فأول هذه الأنواع وهي الحارصة التي تجعل أثرا في الجلد بالشق من غير خروج دم، هذه لا دية فيها وإنما فيها حكومة، والحكومة هو أمر يقدره المختص. قال ثم البازلة، قال وهي الدامية أو الدامعة، أي وتسمى دامية وتسمى دامعة. قال وهي التي يسيل منها الدم، بمعنى أن الجارح يشق الجلد في الرأس أو الوجه ويخرج مع الشق دم، يخرج منها دم، وهذا معنى قوله وهي التي يسيل منها الدم، فيخرج الدم من هذا الجرح الذي يكون في الرأس أو في الوجه. قال ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، يعني تكون الجرح داخل يغور حتى يدخل في اللحم فيبضعه، أي يشق اللحم فيتعدى الجلد ويخرج الدم، ثم تمور الآلة التي جرح بها وهي المحدد إلى داخل اللحم. قال ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، بمعنى أن الجرح يغور أكثر حتى يغوص في اللحم، ليس في أطراف اللحم لأن يظهر أوله وإنما يغوص فيه. قال ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، بمعنى أنه لم يظهر من العظم شيء، ولو لم يظهر منه ولو ظهر منه بمقدار مخز إبرة فإنها تنتقل إلى كونها موضحة، ولكن السمحاق هي التي لم تظهر من العظم شيء وإنما أظهرت الجلدة أو القشرة التي تكون قبل العظم، هناك قشرة رقيقة بين العظم وبين اللحم، إذا أظهرتها وأبنتها فذلك هو الذي يسمى سمحاقا. قال المصنف هذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. قوله لا مقدر فيها أي أنه لم يقدر الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم فيها قدرا من الدية محدد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، وإنما فيها حكومة أي أمر يقدر تقديرا، وهذه الحكومة تعرف بأمرين، الأمر الأول أنها تعرف بمعيار يتعلق بنقص وعيب العضو وسيأتي ذكره في الباب الذي بعده، والأمر الثاني أن من شرطها ألا تصل إلى أدنى المقدرات شرعا، وأدنى المقدرات هي التي سيريدها المصنف بعد قليل وهي الموضحة التي توضح العظم وفيها خمسة أبعرة. إذن هذه الشجاج الخمس التي أوردها المصنف يجب أن تكون الحكومة التي فيها مقدرة بأقل من خمسة أبعرة، بخمسة أبعرة. طيب، قال فهذه الخمس مقدرة لا مقدر فيها أي من الشارع بل فيها حكومة، والدليل على ذلك لأن الشارع لم يرد من جهته شيء بتقديرها، والأصل أن ما لم يقدره الشارع لا نقدره إلا بناء على ما يناسبه من الحكومة وما في معناها. ويدل لذلك ما روى البيهقي عن مكحول رضي الله عنه، ويحتمل كلامه أن يكون مرفوعا ويحتمل أن يكون فهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن مكحولا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ثم قال ولم يقضي فيما دونها بشيء، ولم يقضي فيما دونها بشيء، وهذا يفيدنا على أن ذلك لا دية فيه وإنما فيه حكومة. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالشجاج الخمس التي فيها ديات مقدرة من الشارع، فقال وفي الموضحة وهي التي توضح العظم، توضح العظم المراد ليس العظم كله وإنما توضح بياض العظم بأن يظهر بعض بياض العظم. قال وتبرزه أي تظهره، والإبراز ليس المقصود به للناظر مطلقا بل للخبير، أي تبرزه للخبير، ولذلك يقولون ولو برز من العظم ولو بمقدار مشك إبرة فإنها حينئذ تسمى موضحة لأنها أوضحت العظم. إذن الموضحة هي التي أوضحت بياض العظم، ولا يلزم أن يكون بياضه ظاهرا لكل أحد وإنما يكون بياضه واضحا للخبير الذي يقدر الشجاجة، وهذا البياض يكفي ولو كان قليلا، فقولهم ولو بمقدار إبرة هذا على سبيل التقليل. وبناء على ذلك مثل مثال ذكرنا قبل قليل، لو أن شخصا شج آخر في رأسه موضحة فأوضح يعني عظم رأسه ثم نزل بالسكين حتى شج جبهته، فنقول فيها ديتان، لأنها دية خاصة للرأس ودية للوجه، والوجه يختلف تماما عن الرأس، فالوجه ليس من الرأس بل هما منفصلان. طيب، قال فيها خمسة أبعرة. أبعرة جمع بعير، والدليل على أن الموضحة فيها خمسة أبعرة الحديث الذي أجمع أهل العلم على العمل به، وهو حديث عمرو بن حزم أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة خمس من الإبل. ويشهد لحديث عمرو بن حزم على إرساله ما روى أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموضحة خمس خمس، وهذا يدل على أن الموضحة فيها خمس من الإبل. قال ثم الهاشمة وهي موضحة وزيادة، قال وهي التي توضح العظم وتهشمه، إذن تبين العظم وتهشمه، ومراد بأن تهشمه بأن تفت في العظم ولو شيئا يسيرا، فكلما انكسر من العظم ولو شيئا يسيرا، ولا يلزم أن يكون كسرا، فقد يكون رضة أو هشما لبعضه، فكما قلنا إن الإضاحة ولو كان بمقدار مغز إبرة فكذلك الهشم للرأس، فلو كان الهشم ولو يسيرا فإنه يكون حينئذ من الهاشمة. قال وفيها عشرة أبعرة، والدليل على أن فيها عشرة أبعرة الأثر الذي ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة بعشرة أبعرة، وزيد رضي الله عنه لا يعرف له مخالف في الصحابة، ومثل هذه الاجتهادات والتقديرات في الغالب أنها إما أن تكون بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو باتفاق من الصحابة، ولذا كل مقدر من الصحابة لا يعلم لهم فيه مخالف فقولهم يكون بمثابة المرفوع، كمقدراتهم رضي الله عنهم في جزاء الصيد في باب المناسك مثلا، وهنا وفي غيرها من المسائل، لأن المظنون بالصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذه الاجتهادات إما أن يكون عن توقيف وسماع أو أن يكون عن اجتهاد منهم قواه إجماعهم واتفاقهم وعدم مخالفة بعضهم فيه. طيب، لما قلنا إن الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه يفيدنا هذا على أنه لا تسمى هاشمة إلا بوجود الشرطين، الشرط الأول أن توضح، والشرط الثاني أن تهشم العظم، فلا بد من وجود الأمرين. ولو تصور وجود الهشم بلا إيضاح للعظم فإنها حينئذ لا تكون هاشمة، وصورة ذلك بأن يضرب شخص آخر بمثقل على رأسه، يضرب زيد عمرا بمثقل على رأسه بحصى فتهشم رأسه لكنها لا توضح العظم، فحينئذ ما دام أنه ليس فيه إيضاح للعظم ولا ظهور له ولو بيسير فإنه حينئذ نقول لا تسمى موضحة ولا تسمى هاشمة فيها الدية، وإنما فيها حكومة تقدر، وسيمر معنا كيف تقدر الحكومة. قال الشيخ ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، إذن هي موضحة وهاشمة ومنقلة، أي نقلت العظم من مكانه، ففيه نوع كسر أو زيادة عن ذلك. وفي الهاشمة كما ذكر المصنف فيها خمس عشرة من الإبل، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. يقول الشيخ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. أولا الدليل على أن المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية حديث أيضا عمرو بن حزم رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال وفي المأمومة ثلث الدية، قالوا والدامغة في معنى المأمومة، في معنى المأمومة كما سيأتي في تعريفها. المأمومة ما هي؟ هو أن يأتي رجل لآخر فيجرحه بمحدد يوضح عظمه ويزيد على أن يصل إلى جلد الدماغ، يعني يتعدى العظمة ويصل إلى جلد الدماغ، فإن بين الدماغ اللي هو المخ وبين العظم قشرة، هذه القشرة إذا وصلت إليها الجراح أو الشجة هذه تسمى مأمومة. طيب، الدامغة هي التي تمزق الجلدة التي بين الجلد بين العظم عظم الرأس وبين الدماغ، يعني أصبح الدماغ واضحا وبينا، وهذا معنى الدامغة، أي وصلت إلى الدماغ وأما المأمومة فإنها وصلت إلى أم الرأس، وأم الرأس هو العظم، خرقت العظمة الجمجمة كاملا ووصلت إلى ما بعده. هذه المأمومة أخذت من الأم أي أم الرأس، ولذلك يسميها الحجازيون المأمومة ويسميها العراقيون بالآمة، لأنها أمت الرأس أي وصلت إلى وسطه. قال وفيها ثلث الدية لأن حديث عمر بن الحزب المتقدم معها، والدامغة في حكم المأمومة لأنها مأمومة وزيادة. قال الشيخ وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هذه ليست في الرأس وإنما تكون في الجسد، الجائفة هذه من الجراحات وليست من الشجاج. قال وفي الجائفة ثلث الدية، وسيعرف بعد قليل المصنف معنى الجائفة. ويجب أن نعرف هنا أنه لا تلازم بين الجراحات التي فيها قصاص وبين الجراحات التي فيها الدية، فإن بعض الجراحات فيها دية وبعضها لا دية فيها، وبعض الجراحات فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها. فعلى سبيل المثال فإن الجائفة والمأمومة لا قصاص فيهما لكن فيهما الدية، إذن لما سمينا الجراحات في باب القصاص اعلم أنها غير الجراحات هنا باعتبار ما الذي يجب فيها من حيث القصاص أو الدية. طيب، طبعا الجائفة فيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم، وفي الجائفة ثلث الدية كذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الجائفة، قال وهي التي تصل إلى باطن الجوف، يعني إذا وصل الجراح إلى داخل الجوف فإنه حينئذ وأظهرته فإنه يسمى حينئذ جائفة. والجوف قد يكون بدء الجراح من البطن، وقد يكون من الظهر، وقد يكون من الرقبة، وقد يكون في المثانة وغير ذلك من أجزاء الجسد، فكل هذه تسمى جائفة، أي إذا وصلت إلى باطن الجوف داخل الأعضاء الداخلية. طبعا هنا الفقهاء يقولون نظرنا إلى البطن والظهر، فإن جرح رجل آخر فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره فتعتبر جائفتين، ففيها ثلث الدية. ومن صور الجائفة لو أطلق عليه رصاصة فدخلت في بطنه وخرجت من ظهره ففيها ثلث دية الآدمي، ثلث الدية، ولو دخلت لبطنه ولم تخرج فإن فيها الثلث، هذه لأنها صورة من صور الجائفة. يقول الشيخ وفي كسر الضلع، الضلع يصح فيها فتح اللام، لام عين الكلمة هو اللام الذي فيها، ويصح سكونه، قال والأفصح الفتح، أحد اللغتين أصح وتسمى الضلع. قال وفي الضلع أي وفي كسر الضلع وكل واحد من الترقوتين، يجب أن تقول بفتح التاء الترقوة وإن كان في معكم بالكسر لكن الصواب فيها بالفتح. بل قد ذكر الجوهري في كتابه الصحاح، وقلت لكم قبل أن كتاب الجوهري إسماعيل بن حماد اسمه الصحاح وليس الصحاح، ولذلك قال بعض اللغويين المعاصرين إياك وكسر الصحاح وفتح الخزانة، فقصدهم بكسر الصحاح أي كسر كتاب الصحاح، وهذا من باب الطباق لأن يطابقه الصحاح الذي هو الذهب الصحيح، لا تكسره واجعله غير منكسر دينارا ودرهما كاملا. نعم، ذكر الجوهري أن الترقوة هذه ضمها خطأ، فلا تقول ترقوة وإنما تقول ترقوة. طيب، قال وفي كل واحدة من الترقوتين بعير. الضلع أو الضلع والترقوة في كل واحد منها إذا كسر ثم جبر، ثم لأن ما يعطى الدية مباشرة بل لا بد أن ينتظر حتى ينجبر، فإن انجبر سليما رجع سليما كما هو فإن فيه بعيرا، فيه البعير، فيه بعير. طبعا الذراع سيأتي بعد قليل أن فيه بعيرين، لكن العظم غير الذراع. فالبعير أولا، طبعا المسألة الأولى البعير كم مقداره مقدرا بالريالات الآن؟ مر معنا أن 100 من الإبل تقدر إن كانت عمدا ب400 ألف وإن كانت خطأ ب300 ألف بناء على التربيع والتخميس أو التفريق على الرواية الثانية، سبقت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. وبناء على ذلك فإن من كسر يد آخر عمدا فإنه يدخل أيضا التغريض فيها على الصحيح الذي عليه العمل، لأنه مر معنا أن مشهور المذهب أن الديات أصلها الخمس جميعا ولا تغريض إلا في الإبل خاصة. وأما على الرواية الثانية التي عليها العمل عندنا الآن فإن الأصل في الديات الإبل، فيكون التغريض جاريا على الجميع وهو المقدر به وهو النقدان. وبناء على ذلك إن قلنا إن العمدة 100 من الإبل عمدها 400، فحينئذ تكون واحد الإبل تعادل كم؟ 4400، 4000 ريال. نعم، إذن في كسر العظم ديته 4000 ريال، هذا إذا جبر سليما. وأما إن لم يجبر سليما وإنما جبر معيبا ففيه حكومة، ويجب أن تجاوز الحكومة مقدار هذا البعير. سم؟ لا، كلاهما واحد عندهم، كلاهما مجرد يعني انفصاله عن أحد جزئي عن الآخر سمى كسرا، وتهشيمه سمى كسرا كذلك. كسرا، لا، الهاشمة في الرأس خاصة بالرأس. إن بقي فيه أثر حتى لو تهشم عظم اليد مثلا، حتى لو تهشم ننتظر حتى يجبر، فإن جبر رجع سليما ففيه الدية المقدرة، فإن لم يجبر وإنما أصبح مائلا، أصبح يتألم به لا يستطيع أن يحرك يده، فهذه فيها حكومة، والحكومة تقدر بما هو أكثر من الدية. طيب، طبعا الترقوة ما هي؟ قالوا هو العظم المائل المستدير الذي يكون واصلا بين النحر وبين العاتق، هذه العظمة التي تكون هنا عندنا اثنتان وتتصلان في المنحر هنا، هذه العظمة البارزة بالضبط. نعم أحسنت، البارزة، هذه تسمى الترقوة بالفتح، وهما ثنتان كل واحد له ترقوتين كما أن المرء لحيين كذلك. طيب، الدليل على أن الواجب في الضلع وفي كل واحدة من الترقوتين بعير، قالوا إن هذا الأمر قضى به عمر رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة بإسناد لا بأس به أن عمر قضى بذلك، ولم يعرف أن أحدا خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الصحابة، فدل على أن ذلك بمثابة الإجماع عندهم رضي الله عنه. قال وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. قال إن عظم الذراع هذا يتكون من عظمين، هذا الذراع يتكون من عظمين لهما اسمان معروفان عند أهل اللغة، وأراد أن يضبط لك عظم الذراع بالخصوص فقال إنه يكون موصلا بين عظم الزند، هذا عظم الزند وهو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى عظم الزند. والزند يتكون من عظمين كذلك وهما الكوع والكرسوع، إذن الزند يتكون من عظمين كوع وكرسوع، والذراع كذلك يتكون من عظمين متجاورين. قال وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، أي المفصل الذي يسمى مرفقا، والمرفق هو الذي يفصل بين الذراع وبين العضد. طيب، نعم. قال وفي كسر الذراع بعيران، ودليل ذلك ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قضى بذلك وقال إذا كسر الزند ففيه بعيران، وإذا كسر الزندان ففيه 4 أبعرة، فيكون في كل واحد من العظمين بعيران. طيب، قال والفخذ، نعم، والعضد كذلك أيضا مثل الذراع، والفخذ أيضا والساق، هذه الأعظم الأربعة كل واحد منها يحوي عظم عظمين متجاورين، أحدهم يسمى وترا أظن، والثاني له اسم لكن نسيته الآن. قال فإذا جبر ذلك مستقيما بعيران، إذا جبر ذلك مستقيما فإن فيه بعيران، وأما سائر الأعظم ولو إصبع فإن فيه بعير واحد. طيب، يقول الشيخ وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، ما غير هذه الأشياء التي سميت عن الصحابة رضوان الله عليهم أو جاء فيها الأثر من حديث عمرو بن حزم وغيره، فإنه لا مقدر فيها من الشرع وإنما فيها حكومة. أريد أن تنتبهوا الآن في الضابط الذي ذكره المصنف في الحكومة، وسنعرف أن ما ذكره المصنف لا يمكن تطبيقه في هذا الزمان البتة، ولذلك لا بد من مخالفته يقول الشيخ: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. يقول الشيخ إنه إذا أردت أن تعرف الحكومة، هذا رأيه ورأي كثير من الفقهاء وحكي إجماع عليه، حكاها بن المنذر، الصورة ما هي؟ قالوا أن تقوم هذا الرجل الذي فيه هذا الجرح أو فيه هذا الكسر وهو سليم لم يصب بأي جرح أو كسر، تقومه عبدا، تقوم كأن عبد يباع ويشترى، يقوم يعني قيمته، كم قيمته لو كان عبدا، وذلك حينما كان هناك عبيد يباعون ويشترون، يقوم عبدا. فلو فرضنا أن قيمته عبد بمئة، عبد سليم بمئة، ثم نقول ننظر للعيب الذي أصابه في يده وفي رجله وفي غير ذلك من الجنايات التي تكون عليه، فنقومه بعد الجناية عليه، كم تسوى قيمته؟ نقول بعد الجناية عليه قومنا، فإذا بقيمته تعدل 50,000، إذن النقص الذي عليه يعادل النصف وهو 50%. إذن ننظر للدية، كم ديتك؟ دية الآدمي 400,000، إذن فنقول إن الحكومة 200,000. إما أن تنظر الدية باعتبار كامل الآدمي أو باعتبار العضو، وسيأتي بعد قليل في قول المصنف: ولا يبلغ مقدر ولا يبلغ محل محل له مقدر ما قدر به. طيب، إذن تنظر بالنسبة والتناسب، تنظر بالنسبة والتناسب. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل هذا مبني على مسألة، وهي مسألة مهمة، أنهم أجمع أهل العلم على هذا التقدير في الزمان الأول إجماعا، وهذا الإجماع ليس لازما، لأنه من باب التقييم والتحقيق عند أهل العلم أن المقومات إذا أمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل التقييم اعتبرت إذا كانت أدق، وهذه لها نظائر سبقت معنا قبل في قضية القيمي والمثلي. وبناء على ذلك فإن كثيرا من أهل العلم من قرون كثيرة تركوا التقييم بالعبد، وخاصة أنه الآن لا يوجد عبيد، ولا تعرف سعر الآدمي أساسا، لا يعرف كم سعر الآدمي إذا كان معيبا أو سليما، لا يمكن هذا التقييم، معجوز عنه. فحينئذ ترك أهل العلم هذا القول منذ القدم، ولذلك المعمول به عندنا منذ مئات السنين، وقد ذكر ذلك الشيخ سعد بن عتيق في رسالة له، قال إنه ما زال، وهذه الرسالة لها تقريبا 100 سنة، قال ما زال القضاة عندنا يعملون بطريق آخر غير الطريق الذي ذكره متأخر الفقهاء. فطريقة الحكومة عندهم أننا نقول ننظر لأمرين: إما أن تكون الجناية متعلقة بعضو من الأعضاء كاليد، وإما أن تكون الجناية متعلقة بمنفعة أو متعلقة بالبدن كله. فنأتي لأهل الخبرة، نأتي لأهل الخبرة ونقول: كم نقصت المنفعة بعد الجناية؟ كم تعطلت اليد بعد الجناية؟ هذا العيب كم نسبته للسليم؟ فيقدره أهل الخبرة. وذكر الشيخ سعد في رسالته قال: وهذا الباب باب دقيق، لكن من يسر الله له وفتح عليه في معرفة هذه الأمور أصاب فيها. هذا في كلام الأول، الآن أصبح التقدير دقيق، فالقاضي مباشرة عندما يأتيه جناية ليس فيها مقدر شرعي دية، يرفع صاحب الشجة إلى هيئة النظر قديما، أو يرفعها إلى المستشفى المتخصص، وغالبا عندنا في الرياض المستشفى المركزي، فيرفع للمستشفى ويأتي المستشفى ويقول: اليد بعد الكسر عابت، وهذا العيب عطل 50% من عملها، إذن يعطى نصف دية اليد، عاب نصف البصر فيقدر كذلك. هذا طبعا في المنافع مثلا، الجراحات هذه، الجرح هذا الفلاني لما جرحه في وجهه جرحا يسيرا لم يظهر منه دم، ولكنه عاب في وجهه، فترفع للقاضي فيقدر، فترفع جهة النظر فيقال هذا العيب يقدر بنسبة 10-20-30% في وجهه، طبعا بشرط ألا يصل إلى أدنى، نعم إذا كانت جرحا واحد لا يصل إلى، إذا كانت أكثر من جرح ففي كل واحدة حكومة، لو جرحوا 5 جروح في كل واحد حكومة، كل جرح يجب أن يكون ليس فيه 5 من الإبل، بل يجب أن يكون أقل من 5 من الإبل، فلو جرحوا 5 جروح في وجهه يعني شرط وجه بتشريط بخمس، ففي كل واحدة حكومة حكومة تكون أقل من خمس. من الذي يقدرها الآن عندنا؟ ترفع لأهل الخبرة، وأهل الخبرة الآن حاليا هم الأطباء. الأطباء كان قبل تقريبا 10-15 سنة كان مقدر الشجاج، الآن مقدر الشجاج في المحاكم قليل جدا جدا، يعني لم يبقى منهم إلا القلة وهم كبار سن وأغلبهم توفي عليه رحمة الله، والآن التقدير عنده عند الأطباء. يبقى شيء واحد، وهو إذا كان الحكم متعلق بمقدر فيجب أن لا يجاوز مقدره كما سيذكر المصنف بعد قليل. طيب، هنا كلمة ذكرها المصنف، قال فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. طيب، لو أن امرأ جرح آخر جرحا ثم انتظرنا حتى شفي وبرأ الجرح، فنظرنا فإذا بالجرح لم يبق له أثر في الوجه البتة، لم يبق أي وجه أثر، بل ربما كان الجرح مجملا للشخص. بعض الناس يضربون مثال، قد يكون حاجبه غليظ فيجرح جرحا على حاجبه فيجعل حاجبه أسخف قليلا فيزداد جمالا. ولذلك يقال إن أشج بني أمية، من هو أشج بني أمية؟ عمر بن عبد العزيز، شج في صغره شجة في وجهه فزادته جمالا، زادت عمر بن عبد العزيز هذا الجمال. وذلك روي في حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشج بن أمية، أشج أن أشج بني أمية يملأ الأرض عدلا، إن صح هذا الأثر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه. المقصود أن الشجة أحيانا تزيد المرأة جمالا قد، وضربت لكم مثالا فيما لو كانت الشجة في مكان جرح. فإن كانت الشجة لا نقص فيها البتة فقالوا ليس فيها لا حكومة ولا دية، ولكنها لا تذهب هدرا، وإنما تكون فيها التعزير فقط، يكون فيها التعزير فقط إذا لم تبقي أثرا أو زادت المرأة جمالا، لا يكون فيها إلا التعزير. ومشهور مذهب سيأتينا إن شاء الله، لكن نعرف باب السرعة، ومشهور المذهب أنه لا تعزير إلا في البدن، لا تعزير بالمال. وأما الذي عليه العمل سيأتي إن شاء الله في محله أنه يجوز التعزير بالمال، في محله إن شاء الله سيأتي. طيب، قال الشيخ كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، ففيه سدس ديته، وهذه واضحة أي بالنسبة والتناسب. طيب، قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ به المقدر. يعني لو أن الجناية كانت في اليد فيجب أن لا تصل إلى يعني دية اليد، ما تكون مقدار النصف. لو كانت الجناية متعلقة بالوجه يجب أن لا تصل إلى أقصى دية الوجه. أقصى دية الوجه وهو تسويد الوجه عندما يتغير لونه فيصبح أسود، هذه فيها دية كاملة يجب أن لا تتجاوزها. لو كانت الجراحات أكثر ما تتجاوزها، لو مثلا اليد في الكسر ما تتجاوز، وهكذا. طيب، بدأ المصنف بعد ذلك بذكر العاقلة وما تحمله، وما تحمله. المراد بالعاقلة، عرف الإمام أحمد العاقلة فقال هي التي تعقل عن صاحبها، إذن سميت عاقلة لأنها تعقل عنه، سميت عاقلة لأنها تعقل، ومعنى تعقل أي أنها تدفع العقل، والمراد بالعقل أي الدية. العاقلة هي التي تدفع العقل وهي الدية، كذا عرفه الإمام أحمد. قال باب العاقلة وما تحمله، أي بين لنا من هي العاقلة وما الذي تحمله من الجنايات. قبل أن نبدأ في من العاقلة وما تحمله، عندنا قاعدة مهمة لابد أن نعنى بها، وهذه القاعدة هي هل الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على العاقلة ابتداء، أم أنها تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة بعده. العاقلة إنما تتحمل دية الخطأ وشبه العمد فقط، وأما العمد فلا تتحملها العاقلة بل يدفعها الجاني من ماله هو. طيب، هذه الدية التي وجبت في الخطأ وشبه العمد، هل هي واجبة على الجاني ابتداء هو الذي خوطب بها ثم تتحمل العاقلة على سبيل البدلية والتبع، أم أنها واجبة على العاقلة ابتداء؟ هذه مسألة مهمة لأنه يترتب عليها عدد من الآثار. مشهور المذهب أن الدية تجب على العاقلة ابتداء، والرواية الثانية، وأنا عنيت بذكر هذا الخلاف لما؟ لأن العمل عندنا في المحاكم على الرواية الثانية، والرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا، وذكر متأخر كذلك ورجحها بعضهم، وممن مال لترجيحها الشيخ منصور، يعني أتى ببعض الإلزامات التي تقتضي ترجيح هذه الرواية، وهي أن الدية تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة بعده. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه أولا أننا نقول أن الدية إذا أو أن الجناية إذا لم تكن للجاني له عاقلة فمن يدفعها؟ يدفعها بيت المال، فإن لم يكن لبيت المال مقدرة للدفع، وهذا موجود كثير من الدول ترفض أنها تدفع الدية. فمن قال إنها واجبة وهو المذهب، فمن قال إن الدية واجبة على العاقلة ابتداء، العاقلة عاجزة وبدلها عاجز إذن سقطت. وعلى الرواية الثانية أنه إذا امتنع بيت المال أو عجز أو لم يكن هناك بيت مال تجب على الجاني لأنها متعلقة في ذمته ابتداء. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم يقولون إن الجاني يلزم بدفعها ويرجع على العاقلة بعد ذلك إذا قلنا إنها واجبة عليه ابتداء. ولذلك عندنا في المحاكم الشرعية في المملكة إذا ثبتت جناية خطأ أو شبه عمد فإنهم يقولون للجاني تعال، مع أنه لا تجب عليه الدية في الواقع وإنما على عاقلته، فيقولون تعال أعطنا الدية، أعطنا الشيخ مصدق بقيمة الدية، اذهب استدل افعل ما شئت، تعطينا 400,000 أو 300,000. فإذا أعطاهم المبلغ يقول إن شئت كتبنا لك حكما يذهب إلى قاضي التنفيذ بأن ترجع على عاقلتك، فيأتي عاقلته فيدفع له كامل الدية ولا يدخل هو معهم فيها، ما يدخل بالنسبة والتناسب، فقد يأخذ 400,000 أو 300,000 قرضا من الناس ويعطيها القاضي وتكون المحكمة بالشيك حتى تسلم لأولياء الدم ويرجع هو على عقلته. إذن هو الذي يرجع. لماذا أخذ القضاء بهذا؟ قالوا نظرنا لمصلحة المجني عليه وأوليائه، لأن لو قلنا ارجع للعاقلة راح دور عاقلته، راح دور لك 200-300 أحيانا تصير ألوف يا شيخ، ألوف بل عشرات الألوف، راح دورهم كل واحد يدفع على 10 ريال، راح دور قيمة التدوير وهذا التعب مشقة كبيرة جدا قد تكون أكثر من قيمة الدية. ولكن نقول للجاني ادفع وأنت أيها الجاني نغرمك بأن ترجع أنت على العاقلة إن شئت، وإلا الخسارة عليك. والذي عليه العمل الرواية الثانية، فقط أردت أن تعرفوا هذه المسألة لأن ربما يأتي لها بعض التطبيقات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين من هم العاقلة، قال عاقلة الإنسان عصباته كلهم. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي ضربت امرأة أخرى فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل على عصبتها. إذن فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العاقلة هم العصبة، هم العصبة، فغير العصبة لا يعقلون، الجيران لا يعقلون، أهل الحي لا يعقلون، أهل الديوان لا يعقلون، ومن يقوم مقام الديوان مثل النقابات وغيرها كلهم لا يعقلون، ذوو الأرحام على مشهور المذهب لا يعقلون. المراد بذوو الأرحام غير العصبات، كالخال، الخال ليس عصبة، ابن الخال ليس عصبة، ابن العمة ليس عصبة، إنما هم العصبات فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العقل على عصباتها أو على عصبتها شامل الوارث وغيره، فكل العصبة سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين يعقلون. قال عاقلة الإنسان عصباته كلهم، كلهم الوارث وغير الوارث، ولو علو، ولو يلتقي معه في الجد الخامس السابع العاشر العشرين الثلاثين، ما دام أنه كذلك فإنه يدخل فيهم. وإذا سيأتي بعد قليل كيف يكون القاضي يقسم بين هذا الفئام الكبير. قال عاقلة الإنسان عصباته كلهم القريب والبعيد من النسب والولاء، من النسب بينه وبينهم نسب، ومن الولاء أن يكون مولى لقوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، والمقصود بالولاء الولاء من علو، لأن العلو هو الذي يرث، وأما السفل فإنه لا يرث. فالمعتق لا يدخل في العاقلة، وإنما المعتق اسم الفاعل هو الذي يدخل فيها. قال قريبهم وبعيدهم سواء، يعني سواء كان عمه أو عم جده أو ابن عمي جده أو ابن عم جدي جدي جده، فكلهم يعقلون، كلهم يعقلون، قد لا يعرفوا لكنه من العاقلة لأنه من عصباته. طيب، قضية هذه المعرفة إذا وجد مشجرة في النسب هذه واضحة، يعرف أن هذا من هؤلاء. لكن يقول الفقهاء لو عرف أن فلان أن فلانا، هذا ذكرها في المنتهى، لو عرف أن نسب فلان من القبيلة الفلانية، عرف نسبه أنه من القبيلة ولكن لم يعرف من أي بطونها، يعني قد لا تكون القبيلة الكبيرة وإنما قد تكون المقصود الآن الجدم الصغير، عرف أنه من القبيلة الفلانية لكن لا يعرف من أي بطونها الصغيرة وأفخذها الصغيرة، فقالوا لا يعقلون عنه، بل لا بد أن يعرف بطنه لكي تعقل عنه قبيلته، لا بد أن يكون معروفا في الفخذ القريب أو ما دون الفخذ من الأسماء التي تسمى بحسب اختلاف أعراف الناس، لا بد أن يكون معروفا. طيب، قال حاضرهم وغائبهم كلهم سواء، كلهم يعقل عنه ويدخلون في العقل. قال حتى عمودي النسب أي آباؤه وأبناؤه. قال ولا عقل على رقيق وغير مكلف، لو كان هؤلاء العصبة بعضهم رقيق أي مملوك أو غير مكلف أي مجنون أو غير بالغ فإنهم لا يعقلون، لأن هؤلاء ليسوا أهل نصرة، وإنما العقل على أهل النصرة والحمية. قال ولا على فقير، فمن كان فقيرا لا يجد إلا ما يكفي حاجته فإنه لا تجب، لا يلزم إلزامه بالدية والعقل، لا يلزم ذلك، هذا هو المعتمد. حتى وإن كان عاملا، لأن من المذهب في رواية عند متأخرين ذكروها كذلك أن الفقير إذا كان عاملا يلزم بالعقل، لا، نقول لا، لو كان عاملا أي مكتسبا، لأن الفقير المكتسب لا تجب له الزكاة، تعرفون هذا الشيء وذكرناه في باب الزكاة، من هو الفقير؟ هو الذي لا يجد وليست له حرفة. فمن كان فقيرا لكن له حرفة يكتسب بها، فالصحيح من المذهب المشهور أنه لا يعقل عن غيره. قال ولا أنثى، لأن الإناث لا تجب عليهن نفقات، فمن باب أولى لا يدخلن في العقل ولو كن أغنياء، لو كانت أخت ولو كانت أم أو بنت لا تدخل في العقل. قال ولا مخالف لدين الجاني، إذا كان الجاني ذميا، والذمي يعني تدخل فيه الأحكام الشرعية، فإن وكان عاقلته مسلمين فالمسلم لا يعقل عن الجاني لأن فيها معنى النصرة، هذا كلامه. يقول الشيخ ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، لما روي مرفوعا من حديث ابن عباس ولا يصح مطلقا، وإنما هو ثابت من قوله موقوفا كذا رواه البيهقي، أن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نأخذ هذه الجمل واحدة واحدة. قوله لا تحمل العاقلة عمدا محضا، قوله عمدا محضا ليخرج المصنف شبه العمد، فزاد المصنف كلمة محضا ليخرجنا شبه العمد، فإن شبه العمد على التحقيق تحمله العاقلة كذلك. وقول المصنف عمدا سواء كان هذا القتل فيه قود أو ليس فيه قود، فإنه قد تكون الجناية عمدا لكن لا قود فيها، والسبب فوات أحد الشروط أو عفي عن العمد إلى دية أو ورث الجاني أو أحد أصوله أو أحد فروعه بعض الدم ونحو ذلك من الأسباب التي تسقط القصاص، فإنه ليس كل عمد فيه قود، فقد يعني يكون هناك من العوارض ما يمنع القود. إذن كل عمد سواء كان فيه قود أو ليس فيه قود فإنه لا تحمله العاقلة إذا ترتبت عليه دية. قال ولا عبدا، يعني لو أن جانيا كان مملوكا ثم يعني جنى، فإن عاقلة لا تتحمل جنايته وإنما جنايته تكون في رقبته، ومرت معنا في الدرس السابق. قال ولا صلحا، ما معنى الصلح؟ يعني لو أن شخصا ثبت في ذمته دية، وسأتوسع في الصلح قليلا قليلا جدا لضيق الوقت، لو أن شخصا ثبتت في ذمته دية فاصطلح الجاني مع المجني عليه أو أوليائه على بدل عن هذه عن بدل عن هذه الدية، بدل عنها، هاي يسمى الصلح. انظر معي، الصلح عن الدية له صورتان، هناك صلح عن القصاص لا أتكلم عنه، الصلح عن القصاص داخل في قول المصنف لا تحمل عمدا. ايش معنى الصلح عن القصاص؟ رجل قتل آخر عمدا فوجب عليه القصاص، فيجوز إسقاط هذا القصاص بصلح بمقدار الدية وأكثر على مشهور المذهب. هذا لا أتكلم عنه. هناك آخر اسمه الصلح عن الدية. الدية هي التي تكون موجبها خطأ أو شبه عمد أو عمد لا قصاص فيه. ثبتت شرعا دية 100,000 200,000 300,000 400,000. فجاء الجاني وأولياء المجني عليه فاصطلحوا، هل يجوز هذا الصلح عن الدية أم لا؟ نقول لها صورتان، انتبهوا معي لأنها دقيقة. فإن كان الصلح عن الدية بغير جنسها جاز، إذا كان الصلح عن الدية بغير جنسها جاز. مثاله كم الدية؟ أعطني دية أي مبلغ 100,000 ريال، جاء أولياء المجني عليها والمجني عليه إذا كان حيا، لأنها إذا كانت الجناية على مدى النفس، قال بدل ما تعطيني 100,000 أعطني موترك لسيارتك، أو أريد الشيء الفلاني الأرض الفلانية، هذا صلح، فهو جائز، هو جائز. طيب الصورة الثانية أن يصالح على الدية بجنسها، أن يصالح عن الدية بجنسها، فإن كان الذي من جنسها أكثر، طبعا غالبا ما يكون الصلح إلا بأكثر، ما يكون بأقل، يكون بأكثر. كيف بأكثر؟ انظر معي، يأتي الجاني ويجني على آخر بجناية معينة، فيأتي المجني عليه أو أولياؤه ويقول الجاني شوف ما أنا بمحاكم، هو يجي الجاني ويقول ما بمحاكم ومشاكل المحاكم وتوقيف، كم ستقدر في هذه الجناية؟ 50,000؟ خلاص اتفقنا هذه 60,000، اصطلحنا عن الدية، فيزيد الجاني مبلغا آخر. وضحت الفكرة؟ طيب مشهور المذهب أنه لا يصح الصلح عن الدية بمال من جنسها، لأنه حينئذ إما أن يكون من باب بيع الدين بالدين فيكون محرما، أو يكون من باب الربويات، ما يجوز. ومر معنا في باب الصلح أنه لا يصح إذا كان من جنسه فيكون من باب الربا. هذا وجهة نظري. طيب طبعا الرواية الثانية فيها توسع في هذه المسألة، قد يشار له في غير هذا الدرس. طيب إذا لو اصطلح عن الشيء عن الدية بغير جنسها، قال بدل ما تعطي الدية أريد منك سيارة، نقول هذا لا تتحمله العاقلة، لأن العاقلة تتحمل الأصل، وهذه إنما هي معاوضة، ولذلك كل ما كان فيه صلح كل ما ترتب على العقد الأول ينتهي وينفسخ. مر معنا في الكفالة، لو أن زيدا كفل عمرا 1,000 ريال، فجاء عمرو الذي عليه الدين فاصطلح مع الدائن، قال بدل 1,000 بعطيك شيء معين، سأعطيك ملابس، سقطت الكفالة، سقطت الكفالة، لأن الكفالة إنما هي متعلقة بالدين الأصلي، فكأنك عاوضت عنه، فكأنك أنت أيها الجاني أو من اصطلح مع أولياء الدم قال هذه الدية في ذمتي والتزمتها بدلا منها كذا، فهو الذي يلتزمها دون من عداه. وهذا معنى قولهم ولا صلحا، عرفنا الدليل وعرفنا معناها. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، يعني إذا كانت الجناية باعتراف من الجاني ولم تصدقه العاقلة، لم يقول نعم صدق هو الجاني، فإن العاقلة لا تتحمله. إذا ما الذي تتحمله الجانية؟ ما الذي تتحمله العاقلة؟ تتحمل الجناية إذا ثبتت بالبينة التي هي الشهود، أو ثبتت بالقسامة، سنتكلم عن القسامة بعد دقيقتين، لأن الجناية على المشهور مذهب لا تثبت إلا بثلاث أشياء، إما بالشهود شاهدين رجلين، وعلى التوسع جراحات النساء يجوز اكتفاء بشهادة امرأتين، الأمر الثاني إقرار الجاني، الأمر الثالث القسامة، والقسامة تكون مع وجود اللوث، سنتكلم عنها بعد قليل، وهي القرائن، سيأتي إن شاء الله في محلها. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة. قوله ولا ما دون ثلث الدية يعني أنها إذا كانت ثلث دية فتتحملها العاقلة، وأما إذا كانت دون الثلث فإنها لا تتحملها. دليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لا تحمل العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة، حتى تبلغ عقل المأمومة، والمأمومة فيها الثلث. يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي الجنين، فإن دية الجنين تتحمله العاقلة كما في الحديث أبي هريرة المتقدم، إذا كان من باب التبع، يعني لو أن رجلا جنى على امرأة فأسقطت جنينها فقط بسببه فإنه هو الذي يدفع ديته، ولكن إذا مات الجنين مع أمه، سواء مات معا أو ماتت ثم مات بعدها بسبب موتها، فإنه يتحمل دية الجنين العاقلة من باب التبع لأمه، لأن التابع تابع. قبل أن ننتقل لمسألة الكفارة، عندي مسألة أخيرة، كيف يكون قسمة المال على العاقلة؟ احنا ذكرنا شيخ أن العاقلة قد تكون ألوف، لا يلزم أن جميع الألوف يدفعون هذا المال، وإنما يكون تقسيم المال عليهم باجتهاد الحاكم، يجتهد الحاكم فيقسمه على من شاء منهم ممن رأى قدرته، وله أن يزيد على بعضهم أكثر من بعض، فيزيد على الغني أكثر مما يزيد على المتوسط. رجل دخله متوسط لكنه ليس فقيرا معدوما وإنما عنده فضل على مال، فيأخذ منه الشيء اليسير، وأما الغني اللي عنده أوسع قد يأخذ منه أكثر. إذن الذي يقسمها إنما هو الحاكم باجتهاده، يجتهد، وإذا أراد أن يبدأ فبعد أن يجتهد التقسيم فإنه يبدأ بالأقرب بالطبقة الأولى، فينظر كم مقدار كل واحد يستطيع أن يتحمله، ما كفى انتقل للطبقة الثانية ثم الطبقة الثالثة ثم الرابعة والخامسة، لا يبدأ بالخامسة والأولى لم يطلب منهم شيئا، ولا يشق ولا يطلب من الخامسة والأوائل يعني لم يأخذ منهم شيئا زائدا عن الشيء اليسير الذي لا يضر به. طيب، وهي يتحمل، هو يتحملها الجاني والقاضي يقول أحيلك على أولئك، فتبقى على العاقلة واجبة والقاضي يقول ارجع لهؤلاء، والقاضي هو الذي يلزمهم. لذلك الآن كيف الطريقة في المحاكم عندنا؟ إذا قتل شخص آخر خطأ يدفع الدية، ثم إذا رغب يرفع على نفس القاضي ناظر القضية يقول أريد أن أرجع العاقلة، فيرفع له حكما ثبتت الدية ومقدارها كذا كذا كذا كذا على عاقلة فلان، ثم يأخذ مباشرة، يعتبر حكم بات لا يحتاج إلى ما يطعن فيه، ثم يرفع مباشرة إلى قاضي التنفيذ، فقاضي التنفيذ يأتي يقول تعال من هم عاقلتك، من هم قرابتك، سمي لهم، سمي لي إياهم، ثم ينظر لهم القاضي ويستدعيهم ويوجب على كل واحد منهم مبلغا. في الغالب أنه يكون هناك نائب عن هذه العاقلة يقوم هو بقسمتها فيما بينهم نيابة عن القاضي، لكن لو تشاحوا فيأتي القاضي هو الذي يقسمه بينهم، لكن في النادر يعني الديات أمرها ليس بالشاق. سم التقسيط، لا مدام خطأ لا تبقى على التأجير، تبقى على التأجير، لكن عندنا الآن قضاء تسلمها الآن، فإن كانت مؤجلة يعطيك مهلة شهرين ثلاثة لأجل التسليم. حسنت كلام جيد، لكن حتى لو كانت واجبة على الجاني وتتحملها العاقلة وعنها تكون مؤجلة كذلك، مؤجلة إذا كانت خطأ، يعطيه القاضي مهلة يقول لك ستة شهور لك سنة ابحث اجمع المال وأودع فيه شيك. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى في فصل قصير جدا في حكم الكفارة، فقال فصل: من قتل نفسه محرمة خطأ مباشرة أو تسبب بغير حق فعليه الكفارة. الكفارة الواجبة في قتل هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة، وهذا غير موجود الآن تماما، غير موجود انتهى، فمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ومر معنا أكثر من مرة معنى صيام الشهرين المتتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين سقط. ما نقول سقط، وإنما نقول بقيت في ذمته لا يطعم، لأنه لا توجد كفارة تسقط إلا كفارة واحدة كانت تذكر، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان، هي التي تسقط عند العجز عنها، وما عداها من الكفارات فتبقى في الذمة. وعلى ذلك فإن كفارة القتل العمد تبقى في ذمته صيام شهرين متتابعين إلى أن يصح بدنه، فإن مات وهو لم يصم هل يصوم عنه أولياؤه أم لا؟ روايتان، ومعتمد المذهب أنها خاصة بالنذر خاصة، لقول أبي داود في السنن: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال هو في النذر خاصة، وقالها أحمد قبله، فلا يصوم الولي عنه، وإنما هي تكون سقطت بالعجز عنها كسائر العبادات التي تسقط بالعجز. طيب، قال: من قتل نفسا محرمة، قوله محرمة يعني غير مباحة الدم، المباحة للدم مثل الحرب وغيره، قال: خطأ مباشرة أو تسببا، قوله خطأ الحقيقة خطأ أو شبه عمد، لأن الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلو سقط القود فلا كفارة فيها، لأن الذنب كلما عظم سقطت كفارته، كاليمين الغموس لا كفارة فيها، واليمين التي يحدث فيها صاحبها فيها كفارة. قال مباشرة أو تسببا، يعني سواء كان هو المباشر أو المتسبب، بشرط أن يثبت عليه القود فيها أو الدية، بشرط أن يثبت عليه قود أو دية، لأنه أحيانا قد يكون فيه اشتراك بين متسبب ومباشر، ونثبت الجناية على المباشر دون المتسبب، فحينئذ المتسبب لا قود عليه ولا كفارة. قال أو تسببا، وكذلك لو كان أيضا اشتراكا، اشتراكا في تسبب أو مباشرة. قال بغير حق، لأن هناك نفس محرمة قد تقتل بحق، مثل الصائل، فإن من صال عليه آدمي فإنه يجوز له قتله، وسيأتي في باب الحرابة. ومثل البغاة فإن الباغي يجوز قتله، ومثل الحدود الشرعية ومن يكون باب القصاص ونحوه. قال فعليه الكفارة، أي بسبب هذه الجناية. ومفهوم هذا الكلام أنه لو جنى جناية أخرى على نفس أخرى فتجب عليه جنايتان، فتجب عليه كفارتان، وهكذا، فتتعدد الكفارات بتعدد الجنايات، جنايات القتل. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بباب القسامة، وهذا الباب باب مهم جدا، وكثيرا في المحاكم الشرعية ما يأتون بالقسامة في إثبات الجنايات. والقسامة أحد أسباب الإثبات، لأن الجناية، وقصدي بالجناية أي الجناية على النفس، لأن الجناية لا تثبت إلا بواحدة من ثلاثة أمور: إما بوجود شهود، أو بوجود إقرار، أو بوجود قرينة مع قسامة، مع القسامة. إذن هي دليل للإثبات، لإثبات الجناية. أحيانا قد تكون لإثبات القصاص، سيثبت فيها القصاص والقتل، وأحيانا يثبت بها فقط الدية. القسامة سميت قسامة من باب القسم، ولكن هذه صيغة مبالغة، قسامة، لأن فيها أكثر من يمين، ففيها 50 يمينا، قد يحلفها رجل واحد، يحلف 50 يمينا رجل واحد، وقد يحلفها أكثر من رجل، وذلك سميت قسامة، أي كثير أقسام كثيرة. والقسامة هذه على خلاف القياس، ووجه كونها على خلاف القياس من جهات: أولا في تعدد الأيمان، فلا يوجد في الأيمان أيمان تقسم 50 إلا القسامة فقط. والأمر الثاني أن الأصل في الأيمان أن يبدأ بها المدعى عليه، إلا في القسامة فإن اليمين تبدأ من المدعي، ولذلك فإن القسامة خالفت القياس من هذين الجهتين، وإلا فهي مناسبة للقياس. لماذا قلت فهي مناسبة؟ لأن هناك وجها ثالثا ذكره بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن القسامة أيضا مخالفة للقياس من جهة أنه ثبت بها الدم وثبت بها الجناية، فيقول الجناية لا تثبت في، لا مدخل للأيمان فيها إلا في القسامة. والصحيح كما سيمر معنا بعد قليل أن الأيمان تدخل في النفي في غير القسامة، فلها مدخل على سبيل الجملة. الأمر الرابع أن بعض أهل العلم يقول إن الأيمان لا تثبت بها حقوق، وإنما هي لأجل النفي فقط، والقسامة ثبت بها حق وهو القود أو الدية. لكن نقول على التحقيق أن اليمين يثبت ليس دائما في المدعى عليه، وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتداعي. إذن القسامة قيل إنها تخالف القياس من 4 أوجه، والتحقيق أنها من وجه أو من وجهين فقط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي أيمان مكررة، يعني أكثر من يمين، والله والله والله، وسنتكلم عنها بعد قليل كيف تكون صيغتها. طبعا صيغة اليمين أن يأتي رجل أو أكثر من أولياء الدم فيقولون: والله الذي لا إله إلا هو، وقوله لا إله إلا هو هذا من باب التعظيم والتغليظ لليمين، وليس لازما هذا التغليظ، لأن اليمين قد تغلظ وقد لا تغلظ. وتغليظ اليمين بثلاثة أشياء: إما بالزمان، وإما بالمكان، وإما باللفظ. فبالزمان أن تكون بعد العصر كما قال الله جل وعلا: تحبسونهم من بعد الصلاة، وهي صلاة العصر. وتغليظها بالمكان أن تكون في المسجد أمام المصلين، ها هنا في مقام الإمام، أو عند المنبر. والأمر الثالث باللفظ، بأن يزاد لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحو ذلك من الألفاظ التي ذكرها الفقهاء على اختلاف بينهم. هذا التغريض، وأشد التغريض أن تقول لا إله إلا هو. يأتي أولياء الدم فيقولون والله الذي لا إله إلا هو، أو والله إن فلان ابن فلان هذا الحاضر، ويجب أن يكون حاضرا في وقت اليمين، إن فلان ابن فلان هذا الحاضر قتل مولينا فلان فلانا، قتله فلان بالطريقة الفلانية، ويذكرون سبب قتله، قتله بالسيف، قتله بالمسدس، قتله بالسكين، قتله بالسم، يجب أن يذكروا نوع القتل. إذن يجب أن يسموا القاتل، ويجب أن يسموا صفة القتل، صفة القتل. طيب. قال هي أيمان مكررة في دعوى. قول المصنف في دعوى هذا يفيدنا على أنه لا تكون هناك قسامة إلا بوجود دعوى من أولياء الدم، يجب أن تكون دعوى، وبناء على ذلك فإن لم يدعي أولياء الدم فلا قسامة. وهذا موجود كثير في المحاكم، يأتي المدعي العام في هيئة التحقيق والادعي العام فيقول أطالب بإقامة الحد القصاص على فلان، وليس عنده بينة وإنما هي قرائن، وأولياء الدم يقول لا لا لا ندعي، لا ندعي عليه بالقتل، لا ندعي من القاتل. لا بد أن يكون أولياء الدم هم الذين يدعون، فيحضرون أمام القاضي ويثبتون دعواهم، وسنذكر بعد قليل في عندما نقسم هذا الكلام المصنف إلى 10 أو 11 جملة. قال في دعوى قتل معصوم. قول المصنف في قتل يدلنا على أن القسامة لا تكون إلا في القتل، وكل ما كان من الجنايات ما دون النفس سواء كان جرحا أو كان قطعا أو كان شجة أو نحو ذلك فلا قسامة فيه، القسامة خاصة بالقتل. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن قول المصنف في قتل يدلنا على أنه يشمل جميع أنواع القتل، عمد وشبه العمد والخطأ، وهذا هو المعتمد، فتثبت العمد وشبهه والخطأ بالقسامة. معصوم لأن غير المعصوم أساسا دمه مهدر فلا يكون فيها قسامة. قال من شرطها اللوث، هذا أصعب شرط في قضية القسامة. انظر معي، أهم شرط من شروط القسامة أن يوجد اللوث، واللوث هو أن يكون بين الجاني والمجني عليه عداوة، ولذلك قال المصنف وهي العداوة الظاهرة، لا بد أن تكون ظاهرة، الكل يعلم بهذه العداوة. قال كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، بينهم عداوة، مثل ما حدث بين الأنصار وبين اليهود لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، لأنه كان بينهم عداوة سابقة وكانوا يريدون قتل شخص منهم في مقابل الدم الذي عندهم، فلا بد أن تكون هناك العداوة بين الجاني والمجني عليه. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. طبعا بعض أهل العلم يقول هذه هي الصورة الواضحة لا توجد غيرها، قال بعض المحشين، والظاهر أنها مثال وليست هي الصورة الوحيدة، لأن كاف تفيد التمثيل. طيب انظروا معي، هذا هو مشهور مذهب أنه لا بد أن تكون عداوة ظاهرة، ومفهوم ذلك أنه إذا كانت العداوة خفية لا يطلع عليها كثير من الناس فلا قسامة، واضح هذه المسألة. كذلك إذا لم تكن هناك عداوة، كيف تكون لم تكن هناك عداوة؟ رجل رأى شخصا يريد أن يسرق منه مال فطعنه فأخذ المال، فأولياء الدم قالوا بلى هذا هو القاتل، لكن ليس عندهم بينة، ليس عندهم بينة، هل تسمى هذا، هل لهم قسامة أم لا؟ لا قسامة، لأنه لا لوث بمعنى العداوة الظاهرة. هذا كلام المصنف. طيب هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، والرواية الثانية مذكورة عند المتأخرين، إذا ذكر المتأخرون الرواية الثانية دل على قوتها، وهذه الرواية أخذ بها القاضي ورجحها بعض المتأخرين، وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم، أن المراد باللوث ليست العداوة الظاهرة، بل العداوة الظاهرة صورة من صور اللوث، وإنما اللوث عندهم هو كل ما غلب على ظن أولياء الدم صحة دعواهم بجناية المدعى عليه، أن يغلب أو كل ما يغلب على ظن أولياء الدم، أو يغلب، خلنا نقول ما يغلب الظن على أولياء الدم في ظن أولياء الدم أن المدعى عليه هو الجاني. في قاعدة دائما نكررها لكم، هذه القاعدة ذكرها محمد بن مفلح وحفيده إبراهيم بن مفلح وكثيرون ذكرها، دائما ما نسمي الشيء غلب الظن إلا أن يكون معه قرينة، دائما من بدء الطهارة إلى سجود السهو إلى ما بعد، كل ما قلنا غلب الظن لابد وجود قرينة، فإن لم تكن هناك قرينة لا يسمى غلب الظن، هذه قاعدة. فإذا قالك الفقهاء غلب الظن إذن لابد أن توجد القرينة. طيب هنا لما قالوا غلبة الظن ليس مجرد الإحساس النفسي، لا، لابد من وجود قرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن فلان هو القاتل فحينئذ يحلف أولياء الدم، وهذا الذي عليه العمل. مثال ذلك رجل قتل، وجد مقتولا، ثم نظرنا وبحثنا فوجدنا آلة القتل في جيب زيد. هنا في قرينة ولا ما في قرينة؟ في قرينة. قرينة ليست بالسهلة، مش جاب السكين وفيها الدم بعد التحليل الحمد لله واكتشفنا أن هذا الدم دم المجني عليه. قرينة قوية جدا. من الذي يكون القاتل؟ هذا زيد أو الذي وجد. لكن لا نحكم بالقرينة وحدها، بل نقول لأولياء الدم تعالوا انظروا للقرينة، رأيتموها؟ نعم. هل تدعون على فلان أنه هو القاتل؟ إن قالوا نعم نقول احلفوا، احلفوا الآن 50 يمينا، فإن حلفوا حكمنا بقتله. لا، بالمعنى الثاني في لوث، بالمعنى الأول لا يوجد لوث. نعم، قد يكون سارق، رجل مر لشخص وطعنه يريد أن يأخذ منه مال، قتله خطأ، قد يكون قتله خطأ، ما قصد لا عداوة ولا شيء بينهم، الخطأ يعني رمى شيئا فأخطأه وهكذا بسكين، ولكن الدليل موجود. هذا القول الثاني. الأول المشهور مذهب ليس لوث فلا قسامة وإنما فيها التعزير، وعلى القول الثاني هو لوث ففيه قسامة ويثبت به القصاص والدية إذا كان هناك نية. الصورة الثانية، انظر معي، رجل وجدناه مقتولا ثم بحثنا فوجدنا زيدا من الناس، هذا زيد دائما هو القاتل، فوجدنا زيدا من الناس على ثوبه دم، حللنا دمه الدم الذي على ثوبه فإذا به دم المجني عليه، هذا لوث، فحينئذ لا يثبت القود فيه إلا بقسامة. وهكذا صور كثيرة جدا. رجل هدد آخر بالقتل، قال والله لأقتلنك، ليس باب المزاح، فوجدنا المهدد مقتولا، هذا لوث، نقول أولياء الدم تتهمونه. طبعا لابد القاضي، ما هو على طول أدنى قرينة، لابد أن تكون قناعة القاضي، هنا يأتي ويسمى بقناعة القاضي أو علم القاضي، لابد أن تكون عنده هذه القرينة قوية، ليست قرينة ضعيفة، فالقرينة الضعيفة توجد في كل أحد. وهكذا صور كثيرة جدا. من الصور على الرواية الأولى لا لوث فيها وهو مشهور مذهب، والثانية هي لوث. لو أن رجلا قتل فجاءه المستشفى يأخذونه، وهو في الطريق المستشفى قال لرجل الإسعاف قال قتلني زيد، على المذهب هل فيها قسامة؟ لا، مشهور مذهب لا قسامة فيه، لا لوث، نصوا عليها. على الرواية الثانية قرينة قوية، يعني رجل أصلا ما في أحد يكذب في هذه اللحظة، هذه لحظة نادرة الكذب فيها، فنقول هو لوث، فناس تدعي أولياء الدم تعال احلفوا، فإن حلفوا وإلا فلا قود. وهكذا صور كثيرة جدا تعد من هذا الباب. قالوا لو أن جماعة وجدوا على شخص متفرقين، على الرواية الأولى مشهور مذهب ليس لوثا، وعلى الرواية الثانية هو لوث، وهكذا. العمل على الرواية الثانية، اختيار القاضي أبي يعلى شيخ المذهب، وهو اختيار شيخ تقي الدين، وهو عليه العمل عندنا من سنين طويلة جدا، ليس من قريب، بل ربما من أكثر 100 سنة، أن اللوث هو مطلق القراء. نعم، هي بينة ضعيفة، هي قرينة قوية، ولكنها لا ترقى، وهي شهادة رجلين أو إقرار، لا ترقى لأن تثبت لها الحد، فتكون اليمين في أقوى جانب المتداعي. يعني شاهد واحد مثلا جاءنا، يعني مثلا قلنا شاهد واحد، من تثبت الجناية بشاهدين، جاء عند القاضي لم يثبت عنده إلا شاهد واحد، قال أشهد أن زيد هو القاتل، لا يثبت فيه القاتل. على الرواية الأولى لا قسامة إلا بوجود اللوث، العداوة الظاهرة، على الرواية الثانية تثبت القسامة مباشرة، فلهم حق القول. هذه من صور اللوث عندهم، من صور اللوث. على الرواية الثانية أن لا يشهد إلا رجل واحد أو يشهد امرأة واحدة، يقول لا يقام به الحد إلا بعد القسامة. طيب عشان نختم، أطلت عليكم اليوم بعض الشيء. يقول الشيخ، نعم، قال وهي العداوة انتهينا منها، قال كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرع، هذه قلناها تدخل الأيمان في النفي في الجنايات، تدخل في النفي في الجنايات. ولكن متى يحلف؟ انظر معي، متى يحلف المتهم المدعى عليه بالجناية؟ يحلف بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك بينة ولا لوث، فإن كان هناك بينة لزم العمل بها، وإن كان هناك لوث عمل بالقسامة، فلا يوجد هناك بينة ولا لوث. وقلنا هنا اللوث معناه البينة على القول الثاني، البينة القوية، عفوا القرينة القوية، وعلى القول الأول هو العداوة. الشرط الأول لكي يحلف المدعى عليه المتهم أنه لم يفعل وهو الحلف على النفي، والحلف على النفي نادر في الأيمان، دائما الحلف يعني على الإثبات. طيب طبعا له صور، طبعا في المدعى دائما يكون إثبات نفي، فالحلف على النفي هنا قلنا الشرط الأول ألا يكون هناك بينة ولا لوث، وعرفنا إذا وجدت البينة ولا لوث. الشرط الثاني لا بد أن تسبقها دعوة من أولياء الدم، فإن لم تكن فيها دعوة من أولياء الدم فلا يمين. الذي ادعى المدعي العام، لكن أولياء الدم يقول لا لا لا ما ندري عن فلان ما ندري عنه، فحينئذ لا يكون فيها يمين، يخرج ويسمى صرف النظر عن القضية، يصرف القاضي عنها النظر من غير يمين من المدعى عليه. أخذنا هذا الكلام من أين؟ لقول المصنف ادعى عليه القتل، هذا الشرط الأول، من غير لوث، هذا هو الشرط الثاني، حلف يمينا واحدة فقط أي المدعى عليه. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر صفة القسامة، وسأذكر صفة القسامة وأزيد على ما ذكر المصنف بحسب الترتيب. يقول أول ما يبدأ القاضي إذا وجد اللوث ووجد الشروط، وسأسرد الشروط في نهاية الباب بعد قليل إن شاء الله، إذا وجد الشروط ووجد استحقاق القسامة يبدأ القاضي بجمع أولياء الدم المستحقين للحلف، فيخوفهم بالله ويذكرهم خطورة الكذب، يجب أن يخوفهم لأنهم إن نكلوا خلاص ما في قتل ولا في دية ولا في شيء، سيأتي بعد قليل إذا نكلوا ما الذي يحدث. فإن قالوا نريد أن نحلف فيحلفون 50 يمينا، فلو كان أولياء الدم 50 رجلا فكل واحد يحلف يمينا يمينا يمينا يمينا، ولو كان أولياء الدم 25 فكل واحد يحلف 25 يمينا، ولو كان أولياء الدم 2 فقط فيحلف كل واحد منهما 25 يمينا، وإن كان واحدا فيحلف وحده 50 يمينا، وإن كانوا 3 فيحلف كل واحد منهم 17 يمينا، لأن الأيمان لا تبعض فيكمل له اليمين فيكون مجموع 51 يمين، وهكذا تقسم بالنسبة. كيف تقسم الأيمان بينهم؟ أول شيء من هم الأولياء هؤلاء؟ أولياء هم الذين يرثون الميت، هم الذين يرثونه، يجب أن يكونوا وارثين له، فلو كانوا عصبة غير وارثين محجوبين فلا يحلفون، هذا واحد. الأمر الثاني يجب أن يكونوا ذكورا، فالإناث الوارثات لا يحلفن، وإنما يحلف الذكور فقط. ثالثا يجب أن يكونوا بالغين عاقل يعني مكلفين، بالغين عقلاء. الأيمان كيف تقسم بينهم؟ قالوا تقسم الأيمان بينهم على حسب إرثهم، فمن يرث السدس غير الذي يرث النصف، وهكذا. فتقسم بينهم الأيمان على حسب إرثهم، كم مقدار إرثك تحلف بالنسبة والتناسب. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، يعني أول ما يقول احلفوا أيها الرجال من ورثة الدم، فيحلفون 50 يمينا، وعرفنا كيف تقسم من هم ورثة الدم، قلنا إن ورثة الدم هم الذين يرثون المال من الرجال البالغين العقلاء، فيحلفون 50 يمينا، تقسم على عددهم بحسب إرثهم. هذه الأيمان قبل أن ننتقل للمرحلة التي بعدها، هذه الأيمان لا يشترط فيها الموالاة، بمعنى أنه يجوز أن يحلف اليوم 10 بكرة 10 مثلا، أو اليوم 1 وبعد شهر 1، لا يلزم أن يكون جميع المقسمين الذين في القسامة أولياء الدم حاضرين في نفس المجلس، وإنما يشترط حضور المدعى عليه، يجب أن يكون حاضرا في المجلس، ما يحلفون على مدعى عليه غائب، يجب أن يكون حاضرا. ولذلك صيغة اليمين كما ذكرت لكم والله، وإزيد بالتغريب إن شك القاضي في صدقهم وأراد أن يخوفها، والله الذي لا إله إلا هو أن هذا، يجب أن يكون حاضرا، أن هذا فلان بن فلان الفلاني يذكره باسمه الذي يميزه عن غيره، يجب أن يذكر باسمه، أن فلان ابن فلان الفلاني قد قتل مولين فلان ابن فلان بالآلة الفلانية، بالسيف بالسم بالسحر ونحو ذلك. طبعا إذا حلفوا حينئذ ما الذي يحدث؟ إن كانت الجناية عمدا وثبت عند القاضي أنها عمد فقد استحقوا القتل، القصاص، القود. فيقول القاضي خلاص الآن حكمت بقتله، دليلها القسامة. وإن كانت الجناية شبه عمد أو كانت الجناية خطأ حسب نظر القاضي فيقول وجبت الدية على عاقلته، وجبت الدية على عاقلته. واضح هذه الصورة؟ طيب. قال فإنك للورثة أو بعضهم، يجب أن تزيد أو بعضهم. إيش معنى نكل؟ يعني امتنع الورثة لما نادى أبناءه، له ابنان، هذا المجني عليه له ابنان ذكران، ناداهما احلفوا، فقال الاثنان لا لن نحلف، لكن هو الجاني، فنقول سقط في حقهم، تنتقل اليمين، سنذكر بعد قليل كيف انتقال اليمين. أو نكل بعضهم، واحد حلف والثاني قال أخوي صادق لكن لن أحلف، نقول يعني سقط حق، يعني انتقلت القسامة للمجني عليه. أو كذب بعضهم بعضا في الدعوة، واحد قال فلان هو القاتل، الثاني قال لا ليس هو القاتل، هذه أشد إنهم لم يتفقوا على الدعوة، سنذكر الشروط بعد قليل إن شاء الله على سبيل التفصيل، فإنه لا يكون فيها قسامة. قال أو كانوا نساء، كل الورثة نساء، ليس له معصب البتة، ما له معصب أبدا، كلهم نساء، ما له وارث ذكر، فلا قسامة. والسبب قالوا لأن القسامة تتعلق بالنصرة والنظر، والنساء ليس لهن ذلك، فحينئذ تنتقل للجاني، وسيذكر المصنف ما الذي يحدث. إذا كان إذن أولياء الدم من الذكور نكلوا أو بعضهم نكلوا وامتنع من الحلف، أو كانوا كلهم نساء ولا يوجد بينهم رجل واحد ذكر، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. نقول المدعى عليه تعالى احلف الآن 50 يمين، فيقول والله ولو غلظ القاضي الآن يغلظ إذا رأى سبب موجبا، فيقول والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت فلان ابن فلان، والله ما قتلت فلان ابن فلان 50 مرة، والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت فلان ابن فلان، لا تسبب ولا مشاركة ولا مباشرة، وهكذا يحلف 50 يمينا. طيب. ثم إذا حلف 50 يمينا برئ، برئ هو. طيب وين تروح الدم؟ حينئذ يلزم بيت المال أن يدفع الدية. من يدفع الدية حينئذ؟ بيت المال هو الذي يدفع الدية. طيب انظر الصورة الثانية، حينما ينكل أولياء الدم وتنقل إذا حلف المدعى عليه 50 يمينا يصبح ليس لهم دية، تسقط الدية، لا دية لا على الجاني ولا على بيت المال، لأن حلف برئت ذمته، عفوا ليست على المدعى عليه، ليس جانيا لأن لم تثبت الجناية، ليست على المدعى عليه ولا على بيت المال. انظر الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا قال أولياء الدم لا نثق في الجاني، هذا كذاب لا نثق فيه، فحينئذ يكون الدية على بيت المال، بيت المال يدفعها إذا لم يرضى أولياء الدم بحلف المدعى عليه. سم؟ إذا قبلوا بيمينه خلاص ما لهم شيء، ليس لهم إلا اليمين. لكن إذا لم يقبلوا اليمين قالوا هذا رجل مثل ما قالوا الصحابة مع اليهود، قال يهود لا دين لهم لا نصدقهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا نقلت اليمين للمدعى عليه ورفض أن يحلف، قال ما أبغى نكل لن أحلف، ولا يمين واحد لن أحلف، فقالوا حينئذ تجب عليه هو الدية. إذن عندنا ثلاث صور، صورة ليس فيها دية، وصورة الدية على بيت المال، وصورة الدية على الجاني. الصورة الأولى تكون على ليس فيها دية إذا نقلت اليمين للمدعى عليه فحلف 50 يمينا، فحينئذ لا دية. إذا أبوا هم ولم يرتضوه وذكروا سببا يدل على عدم ارتضاء يمينه فالدية تكون على بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوداه من عنده. الصورة الثالثة إذا نكل هو فالدية عليه في ماله هو، لأن بمثابة الاعتراف، لأن النكول في معنى الإقرار، فتكون الدية عليه. طيب أنا سأختصر بسرعة هذا الكلام. الفقهاء ذكروا أن للعمل بالقسامة بعضهم يقول 4 شروط مثل صاحب الإقناع، وبعضهم يقول 10 شروط مثل صاحب المنتهى، وربما تقول أكثر من 10، لأن الشرط تشققه إلى 5 شروط كما فعل صاحب المنتهى، وربما تشققه إلى أكثر. وإذاك سنذكر الشروط التي إذا وجدت فإنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقسامة، وإذا انتفى شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح الحكم بالقسامة البتة. وهذه مهمة معرفة هذا الشرط. أول شرط سهل جدا لكن ننتهي منه، وهو وجود اللوث. فإن لم تكن هناك لوث فلا قسامة. الشرط الثاني أن لا تكون هناك بينة، فإنه إذا وجدت بينة فيجب العمل بها ولا يجوز الصيرورة للقسامة، لا يجوز الصيرورة للقسامة. الشرط الثالث لا بد أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فلو عرف قاتله يعني اتجهت التهمة لغير هذا فليس لهم أن يطلبوا غيره، لأن التهمة متجهة لغيره. الأمر الرابع أنه لا بد من دعوة أن تسبق القسامة دعوة، لا بد وجود دعوة من أولياء الدم، لا بد من الدعوة من أولياء الدم. الشرط الرابع والخامس نسيت مش كني ما أدري، يجب أن تكون الدعوة بقتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، وأما الدعوة بما دون القتل فلا قسامة فيها. لا بد أن تكون الدعوة بقتل سواء عمدا أو شبه عمد أو خطأ، ولا تصح فيما دون النفس. الشرط السادس لا بد أن يتفق أولياء الدم، شف أولياء الدم كلهم ليس الذكور، كل أولياء الدم يجب أن يتفقوا في الدعوة على ثنتين، على القتل وعلى عين القاتل. تستطيع أن تجعلها شرطين واجمعها في شرط واحد. يجب أن يتفقوا الذكور والإناث من أولياء الدم على القتل، أن أولينا مقتول وأن الذي قتله عين القاتل هو فلان. سم ما في قسامة مباشرة. قلنا خالف، رفض، كذبهم، قال ليس هو القاتل، سكت، قال ما أدري هو ولا غيره، يجب أن يتفق قتله زيد. القاضي أول شيء يأتي بأولياء الدم ثم القسامة للذكور منهم فقط. طيب سم يحلف يمين واحدة، يحلف يمينا واحدة. الآن بتجي الجهة بعد قليل، أكثر من شخص سيأتي بعد قليل. طيب الأمر الذي بعده، الشرط الذي بعده هو أن يطلب جميع الورثة بالحق. هناك يدعو وهنا يطالب بالحق زيادة على الدعوة. إيش معنى يطالب؟ يطالب بالقصاص أو بالدية، هذا معنى زائد على الدعوة، دعوة بالإثبات ودعوة بالمطالبة. فلو عفى واحد منهم إذا سقطت القسامة. طيب من شروط القسامة كذلك، نبدأ الآن في أولياء الدم، من شروطهم يجب أن يكونوا، أن يكون فيهم أي في المدعين ذكر واحد، لكي يمكن أن يحلف ذكر واحد عاقل أو مكلف، أنا أقول مكلف، يجب أن يكون فيهم ولو ذكر مكلف واحد. من شروط القسامة كذلك أنه لا بد من ذكر صفة القتل في الدعوة وذكر صفة القتل في اليمين. وبعضهم يعبر عن هذا فيقول يجب أن تكون الدعوة مفصلة، يجب أن يقولوا قتله بكذا. وعندما يقول يجب قتله بكذا لا يلزم، انتبه للعبارة، لا يلزم أن يكون القتيل فيه أثر جرح، فقد يكون مات على سريره فيدعون عليه بأنه قتله بالسم أو يكون قتله بالسحر أو قتله بالعين. ذكر الفقهاء أيضا العين الحكم فيها، لكن إثباتها صعب جدا جدا ولو فيها صعب. طيب من شروط القسامة كذلك لا بد أن يكون المدعى عليه مكلفا، فالصغير يعني لا يحلف عليه لأن أصلا لا تقبل أيمانه عند النكول، فحينئذ لا تقبل يعني لا تقبل القسامة عليه. الأمر الشرط الذي بعده أظن العاشر أو الحادي عشر نعم، أنه لا بد من إمكان القتل منه، لا بد أن يتصور إمكان القتل منه. وكيف لا يتصور ذلك؟ لو أثبت المدعى عليه أنه كان في بلد أخرى ولا يمكنه الرجوع لبلد المجني عليه في يوم واحد، يمكنه أن يرجع في ذلك اليوم، ما يمكنه، فإذا أثبت أنه في مكان آخر كالمشرق والمغربي فحينئذ لا قسامة لعدم الإمكان العقلي. بخلاف انتبه لهذه المسألة، لو أن الجاني أو المتهم بمعنى أصح المدعى عليه أتى ببينة 10 رجال يشهدون أنه ليس بقاتل، الشهادة على النفي لا تقبل، الشهادة على النفي لا تقبل، وإنما تقبل شهادة الإثبات التي تقضي النفي، لأنهم أثبتوا أنه غير موجود لكن لا يشهدون بأنه لم يقتل. الشرط قبل الأخير أنه لا بد أن يكون المدعى عليه معينا، معينا أي فلان بن فلان، ليس مبهما رجل مر من هنا، لا معين، أو واحد من القرية، يجب أن يكون معين فلان بن فلان. الشرط الأخير لا بد أن يكون واحدا لا جماعة، لا بد أن يذكروا زيدا عمرا، فلو قالوا آل فلان كلهم القبيلة الفلانية هم اللي قتلوه أو القرية الفلانية هم الذين قتلوه، يقول لا تصح فيه القسامة. هذه تقريبا 13 شرطا، هي نفس كلام من جعلها 4 ومن جعلها 10، هي مجرد تشقيق، تستطيع أن تزيد أن تجعلها حتى أكثر، تجعلها 15 أو 16. كثرة الشروط أو كثرة الأقسام مفيدة في تصور الجزئيات لكي لا تنسى واحدة منها، وجمعها مفيد في الحفظ، هذه لها فائدة وهذه لها فائدة، لكن كثرة التقسيم يكون أجود. يكون بذلك بحمد الله عز وجل وعذرت الإطالة انتهينا من باب الجنايات كاملا. الأسبوع القادم إن شئتم نبدأ إن شاء الله بالحدود، أو ترون أننا نتوقف لأجل امتحانات.